مع القرآن. محطتنا الثانية مستمعين الكرام هي مسمع من القراءات العشر، تلاوة قصيرة في 5 دقائق تقريبا من القراءات العشر برواية الدوري عن الكسائي للقارئ الشيخ محمد عبد الحكيم سعيد، وهو قارئ متقن مهتم بنشر القراءات وعلومها. قرأ العديد من القراءات على أبيه، وهو شيخ قراء مدينة حماة المقرئ الكبير سعيد العبد الله رحمه الله تعالى. نستمع الآن إلى تلاوة المقرئ محمد عبد الحكيم ابن سعيد العبد الله مما يتيسر من سورة البقرة. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. استمعنا إلى هذه الآيات برواية الدوري عن الكسائي بصوت القارئ محمد عبد الحكيم ابن سعيد العبد الله. اسم القارئ هو نفسه محمد عبد الحكيم، اسم مركب، ووالده شيخ قراء مدينة حماه المقرئ الكبير رحمه الله سيد سعيد العبد الله. طبعا الآيات التي استمعنا إليها من سورة البقرة من 221 إلى 226. هذه الآيات جاء فيها نهي موجه للمسلمين عن التزوج بالمشركات وعن تزويج المشركين لبناتهم، كما جاء فيها تفضيل العبد والأمة المؤمنين على أحرار وحرائر المشركين، وتعليل هذا التفضيل بأن المشركين بأفعالهم وتصرفاتهم إنما هم دعاة للنار فلا يصح الاتصال بهم، والله فيما يأمر به وينهى عنه إنما يدعو إلى الجنة والمغفرة ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ما يجب عليهم اتباعه واجتنابه. وفي الآيات حكاية لسؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم حيض النساء، وأمر بالإجابة بأنه أذى وبوجوب اعتزال النساء في أثنائه وعدم قربهن حتى يطهرن، وحينئذ يحل لهم اتيانهن من حيث أمرهم الله. وجاء في الآيات تنويه بالتوابين الذين يتقيدون بأوامر الله، والمطهرين الذين يبتعدون عن النجاسات والأقدار، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى وحذرنا من المعصية ومخالفة أمره، وذكر أن مما يتقى ويحذر منه أن يجعل اسم الله بالحلف به مانعا من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. المحطة الثالثة في هذه الحلقة اختيار من تلاوات المساجد من سورة فصلت للقارئ أحمد بن عبد العزيز أنفيس، هو من مشاهير قراء الخليج العربي ومن أئمة الجامع الكبير بالكويت في شهر رمضان المبارك. نستمع لهذا التسجيل من تلاوة المساجد للشيخ أحمد بن عبد العزيز أنفيس مما يتيسر من سورة فصلت. من تلاوات المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

المكذبين أولي النعمة أولي النعمة ومهلهم قليلا أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فأخذناه أخذا وبيلا الشيخ الحسيني السيد العزازي استمعنا إلى تلاوة تعليمية له من سورة المزمل من الآية الأولى حتى الآية السادسة عشرة. هذه الآيات جاءت في سورة المزمل التي ابتدأت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل إلا قليلا منه وبترتيل القرآن لتقوية روحه، ثم أخبرت عن ثقل الوحي وتبعت رسالته العظمى التي كلف بها عليه الصلاة والسلام، وأمره بذكر ربه ليلا ونهارا وإعلان التوحيد واتخاذ وكيلا في كل أموره، كما أردفت هذه السورة بالأمر بالصبر على أذى المشركين من القول فيه بأنه ساحر أو شاعر أو في ربه بأن له صاحبة أو ولدا، وبالهجر الجميل إلى أن ينتصر عليهم وبتهديدهم بسوء العاقبة.